السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل طلب العلم من أجل القربات وتعبدنا به طول الحياة إلى الممات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ما عقدت مجالس التعليم، وعلى آله وصحبه الحائزين مراتب التقديم. أما بعد، فهذا الدرس 31 في شرح الكتاب الأول من برنامج التعليم المستمر في سنته الثانية 31 بعد 431 بعد 400 والألف، وهو كتاب تذكرة السامع والمتكلم للعلامة محمد بن إبراهيم بن جماعة رحمه الله. ويليه الكتاب الثاني وهو بلوغ القاصد جل المقاصد للعلامة عبد الرحمن بن عبد الله البعلي. ويليه الكتاب الثالث وهو فتح الملك العلام للعلامة عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله. وقد انتهى بنا البيان في الكتاب الأول إلى قول المصنف رحمه الله: الباب الرابع في الأدب مع الكتب. أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال ابن جماعة رحمه الله تعالى: الباب الرابع في الأدب مع الكتب التي هي آلة العلم، وما يتعلق بتصحيحها وضبطها وحملها ووضعها وشرائها وعاريتها ونسخها وغير ذلك، وفيه 11 نوعا. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من عظم مقاصد كتابه بما سرده في الأبواب الثلاثة المتقدمة التي انتظم فيها بيان فضل العلم والعلماء وفضل تعلمه وتعليمه، مع بيان آخر في باب ثان لأدب العالم أتبعه ببيان ثالث في أدب المتعلم، عقدها هنا بابا رابعا ذكر فيه الأدب مع الكتب. وموجب التنويه بهذا الأدب ما أشار إليه بقوله: التي هي آلة العلم. والمقصود بالآلة هنا ما يتوصل بها إلى العلم، وحقيقة الأمر أن الكتب أوعية العلم، فإن علم الخلق محفوظ في موضعين اثنين، أحدهما الصدر والآخر السطر. فأما الصدر فهو العلم المحفوظ مع العلماء، وأما السطر فهو العلم المحفوظ في الكتب المدونة. ولما كان طرف العملية التعليمية كما يقال معلم وكتاب، فرغ المصنف فيما سلف من الطرف الأول وهو المتعلق بالمعلم وما يناسبه من الآداب اللازمة للمتعلم، فأتبعه هاهنا بالطرف الثاني وهو الكتب التي يدرك بها العلم. فما فات متعلق بكيفية أخذ العلم من العلماء التي صدورهم أوعية للعلم، كما قال تعالى: بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم. وهذا الباب معقود لبيان الأدب مع العلم المحفوظ في السطور أي في الكتب. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى أنه في هذا الأدب يشير إلى ما يتعلق بتصحيحها وضبطها وحملها ووضعها وشرائها وعاريتها ونسخها وغير ذلك مما يلتحق بما فات، إلا أنه رحمه الله تعالى أوجز ولم يسبل القول، مع أن اللائق في هذا رساله والإفاضة فيه، نظير ما تقدم. فإن العلم بين علم كائن في صدر عالم فالأبواب المتقدمة تتعلق به، وبين علم كائن في كتاب حافظ فينبغي أن يفاض في بيان آدابه. لكن المرء إذا بلغ آخر مضمار حلبته غالبا في تدوين الكتب تضعف همته عن تدوين مقاصد ما يريد، والغالب أن تآليف أهل العلم يكون أولها أعظم من آخرها، تبعا للفطرة التي كتبها الله عز وجل على الخلق من الكلل والملل. وأفرد هذا المعنى بتآليف معينة صنفت في أدب الكتاب تأليفا وقراءة وتدوينا وحفظها، وهي كتب متنوعة. ومن أبرز من كانت له يد طولى في ذلك علماء الحديث، فإنهم اعتنوا رحمهم الله تعالى في علم مصطلح الحديث بالإشارة إلى طرف وافر من الآداب المتعلقة بالكتب، كما أن الكتب المصنفة في الآداب الشرعية بكتاب الآداب الشرعية لابن مفلح وغيره فيها طرف حسن من هذه الآداب، وهي حقيقة بالإفراد. وقد أفرد أحد المعاصرين كتابا نافعا في أحكام إعارة الكتب، وهي إحدى الأحكام التي تتعلق بالأدب مع الكتاب. والمقصود أن ما ذكره المصنف هاهنا هو إلماعة إلى أمر عظيم، وهو الأدب مع الكتاب، لأن تعظيم الكتاب لازم كتعظيم العالم، والناس باعتبار جبلتهم البشرية يبالغون في تعظيم رؤسائهم وعلمائهم ومقدميهم، لكنهم إذا تعاطوا العلم من الكتب ضعف الأدب معها، لأنهم في ظنونهم يتعاملون مع جامد، وعلى الحقيقة هم يتعاملون مع وعاء من أوعية العلم، فمن عظمه وبجله وقام بأدبه انتفع منه، ومن لم يرفع إليه رأسا ولا أقام له في الأدب عمادا فإنه تقل إفادته منه. فينبغي أن يرعى الإنسان حق الكتاب، فالله عز وجل امتن على هذه الأمة بحفظ العلم في كتبها، وأعظمها كتاب الله سبحانه وتعالى، فينبغي للإنسان أن يعرف قدره. ومن أمعن النظر في أحوال السلف وأئمة الهدى في أدبهم مع الكتاب وقف على أحوال عظيمة. وناهيك بالخبر المذكور في ترجمة الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن إسحاق بن راهوية دخل عليه ومع إسحاق كتاب فرمى به إسحاق، فغضب أحمد رحمه الله وقال: أهكذا يفعل بكلام الأبرار؟ واعتبر هذا في كل حال تكون فيها مع الكتب، أنك تتناول كتاب رجل لعله حط رحاله في الجنة، أو يقال إن النفع والانتفاع به ظاهر قديما وحديثا كصحيح البخاري أو غيره من كتب الهدى. فينبغي للإنسان أن يعرف مقادير المدونات العلمية وأن يعتني بها وأن يبالغ في تعظيمها، وليعلم أن هذا من أعظم أسباب نهل العلم، فمن أحسن أدبه مع الكتاب فاز بما فيه من العلم والمعرفة، ومن أساء أدبه مع الكتاب حجب عنه العلم المذكور فيه. وقد ذكر المصنف رحمه الله أنه يذكر في هذا الباب 11 نوعا من أنواع الأدب مع الكتاب. نعم، أحسن الله عليكم. الأول: ينبغي لطالب العلم أن يعتني بتحصيل الكتب المحتاج إليها ما أمكنه شراءه، وإلا فإدارة أو عارية، لأنها آلة التحصيل، ولا يجعل تحصيلها وكثرتها حظه من العلم وجمعها نصيبه من الفهم، كما يفعله كثير من المنتحلين الفقه والحديث. وقد أحسن القائل: إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفعه، وإذا أمكن تحصيلها شراء لم يشتغل بنسخها، ولا ينبغي أن يشتغل بدوام النسخ إلا فيما يتعذر عليه تحصيله لعدم ثمنه أو أجرة استنساخه، ولا يهتم المشتغل بالمبالغة في تحسين الخط، وإنما يهتم بصحيحه وتصحيحه، ولا يستعير كتابا مع إمكان شرائه أو إجارته. الثاني: يستحب إعارة الكتب لمن لا ضرر عليه فيها ممن لا ضرر منه بها، وكره عاريتها قوم، والأول أولى بما فيه من الإعانة على العلم مع ما في مطلق العارية من الفضل والأجر. قال رجل لأبي العتاهية: أعرني كتابك. قال: إني أكره ذلك. فقال: أما علمت أن المكارم موصولة بالمكاره؟ فأعاره. وكتب الشافعي إلى محمد بن الحسن: يا ذا الذي لم تر عين من رآه مثله، العلم يأبى أهله أن يمنعوه أهله. وينبغي للمستعير أن يشكر للمعير ذلك ويجزيه خيرا، ولا يطيل مقامه عنده من غير حاجة، بل يرده إذا قضى حاجته، ولا يحبسه إذا طلبه المالك أو استغنى عنه. ولا يجوز أن يصلحه بغير إذن صاحبه ولا يحشيه، ولا يكتب شيئا في بياض فواتحه أو خواتمه إلا إذا علم رضا صاحبه، وهو كما يكتبه المحدث على جزء سمعه أو كتبه، ولا يسوده ولا يعيره غيره، ولا يودعه لغير ضرورة حيث يجوز شرعا، ولا ينسخ منه بغير إذن صاحبه. فإن كان الكتاب وقفا على من ينتفع به غير معين فلا بأس بالنسخ منه مع الاحتياط، ولا بإصلاحه ممن هو أهل لذلك. وحسن أن يستأذن الناظر فيه، وإذا نسخ منه بإذن صاحبه أو ناظره فلا يكتب منه والقرطاس في بطنه أو على كتابته، ولا يضع المحبرة عليه، ولا يمر بالقلم الممدود فوق كتابته. وأنشد بعضهم: أيها المستعير مني كتابة، ارض لي فيه ما لنفسك ترضى. وأنشد في إعارة الكتب ومنعها قطعا كثيرة لا يحتملها هذا المختصر. أنشد في إعارة الكتب ومنعها قطعا كثيرة. أحسن الله إليكم. وأنشد في إعارة الكتب ومنعها قطع كثيرة لا يحتملها هذا المختصر. الثالث: إذا نسخ من الكتاب أو طالعه فلا يضعه على الأرض مفروشا منشورا، بل يجعله بين كتابين أو شيئين أو كرسي الكتب المعروف كي لا يسرع تقطيع حبكه. وإذا وضعها في مكان مصفوفة فلتكن على كرسي أو تحت خشب أو نحوه، والأولى أن يكون بينه وبين الأرض خلو، ولا يضعها على الأرض كي لا تتندى أو تبلى. وإذا وضعها على خشب أو نحوه جعل فوقها وتحتها ما يمنع تآكل جلودها به، وكذلك يجعل بينها وبين ما يصادفها أو يسندها من حائط أو غيره. ويراعي الأدب في وضع الكتب باعتبار علومها وشرفها ومصنفيها وجلالتهم، فيضع الأشرف أعلى الكل، ثم يراعي التدريب، فإن كان فيها المصحف الكريم جعله أعلى الكل. والأولى أن يكون في خريطة ذات عروة في مسمار أو وتد في حائط طاهر نظيف في صدر المجلس، ثم كتب الحديث الصرف كحديث كصحيح مسلم، ثم كتب الحديث الصرف كصحيح مسلم، ثم تفسير القرآن، ثم تفسير الحديث، ثم أصول الدين، ثم أصول الفقه، ثم الفقه، ثم النحو والتصريف، ثم أشعار العرب، ثم العروض. فإن استوى كتابان في فن أعلى أكثرهما قرآنا أو حديثا، فإن استويا فبجلالة المصنف، فإن استويا فأقدمهما كتابة وأكثرهما وقوعا في أيدي العلماء والصالحين، فإن استويا فأصحهما. وينبغي أن يكتب اسم الكتاب عليه في جانب آخر الصفحات من أسفل، ويجعل رؤوس حروف هذه الترجمة إلى الغاشية التي من جانب البسملة. وفائدة هذه الترجمة معرفة الكتاب وتيسير إخراجه من بين الكتب. وإذا وضع الكتاب على أرض أو تخت فلتكن الغاشية التي من جهة البسملة وأول الكتاب إلى فوق، ولا يكثر وضع الردة في أثنائه كي لا يسرع تكسرها، ولا يضع ذوات القطع الكبير فوق ذوات الصغير كي لا يكثر تساقطها، ولا يجعل الكتاب خزانة لكراريس أو غيرها، ولا مخدة ولا مروحة ولا مكبسا ولا مسندا ولا متكأ ولا مقتلة للبق وغيره، لا سيما في الورق فهو على الورق أشد، ولا يطوي حاشية الورقة أو زاويتها، ولا يعلم بعود أو شيء جاف بل بورقة أو نحوها، وإذا ظفر فلا يكبس ظفره قويا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة ثلاثة آداب من الآداب التي يحسن بطالب العلم ويجمل به أن يتعامل بها مع كتابه. وفاتحة تلك الأنواع وهو أولها ما ذكره بقوله: ينبغي لطالب العلم أن يعتني بتحصيل الكتب المحتاج إليها ما أمكنه شراء وإلا فإجارة أو عارية. وقيد الحاجة قيد لازم، لأن الكتب كثيرة العدد مختلفة الأنواع، والذي ينبغي جمع الهمة عليه وإمضاء المال فيه هو ما يحتاج إليه المرء في تعلمه، ويحصله بطريق تؤدي إليه كالشراء أو الإجارة أو العارية. وعلل المصنف رحمه الله تعالى ما أمر به من العناية بتحصيل الكتب المحتاج إليها بقوله: لأنها آلة التحصيل، أي طريق إلى تحصيل العلم، فإن المرأة مفتقر إليها بعد تدوين العلوم في الكتب، فإن الناس من قبل كانت علومهم في صدورهم، ثم صارت الكتب أوعية لها، فلكون الكتب أوعية العلم احتاج المرء إليها. ثم قال المصنف: ولا يجعل تحصيلها وكثرتها حظه من العلم، وجمعها نصيبه من الفهم، كما يفعله كثير من المنتحلين الفقه والحديث. وقد أحسن القائل: إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفع. ومقصوده أن تكون الكتب بمنزلة الآلة المعينة لا بمنزلة الأصل المستقل الذي يكون علم المرء فيه، فإن الكتب إنما عظمت لأنها آلة للتحصيل، فلا ينبغي أن تكون هي الأصل الذي يكون تحصيل الإنسان فيه، فلا يكون له علم في صدره، وإنما إذا رام مسألة فزع إلى كتاب عنده ثم استخرجها منه. وكثير ممن له ولع بالكتب قديما وحديثا تجد حاله كالحال التي ذكرها المصنف من التحصيل والكثرة في جمع الكتب مع الخلو من حقيقة العلم في صدره. وفي مثل هذا يحسن قول القائل: إذا لم تكن حافظا واعيا فجمعك للكتب لا ينفعك، فإنما تنفع الكتب إذا كان الإنسان ذا حفظ ووعي، أي معرفة بالعلم وفهم له. ثم قال: وإذا أمكن تحصيلها شراء لم يستغل بنسخها توفيرا للزمن وحفظا للوقت، ولا ينبغي أن يشتغل بدوام النسخ إلا فيما يتعذر عليه تحصيله لعدم ثمنه أو أجرة استنساخه، فإذا أمكنه أن يشتريه أو أن يستأجر أجيرا ينسخ له فإن هذا أولى حفظا للزمن. ثم قال: ولا يهتم المشتغل بالمبالغة في تحسين الخط، وإنما يهتم بصحيحه وتصحيحه، أي لا يحفل بكتاب ذا خط حسن، ولتكن عنايته بصحة الكتاب والعناية بتصحيحه، فإن بعض الكتب التي طبعت قديما في أوائل طفرة الطباعة في البلاد العربية والإسلامية قام على تصحيحها علماء راسخون، فالفوز بها مع عدم حسن خطها أمثل من كثير من الطبعات الأخيرة التي حسن خطها وجود تجليدها مع خلوها من التصحيح والعناية. ثم قال: ولا يستعير كتابا مع إمكان شرائه أو إجارته، لأن الاستعارة فيها منة للمعير، أما فوز الإنسان بالكتاب بشرائه أو في مقابل بذل مال بالإجارة إليه فهذا أحفظ لهيبته وأوفر لحرمته. ثم ذكر الأدب الثاني، وهو استحباب إعارة الكتب لمن لا ضرر عليه فيها ممن لا ضرر منه بها، فالاستعارة مستحبة بقيدين: أحدهما أن يكون المستعير لا ضرر عليه في الكتاب الذي استعاره، والآخر ألا يكون المعير ممن له ضرر بالكتب. فإذا كان المستعير لا يتضرر بما يطلب إعارته كأن يطلب شيئا لا يحتمله عقله استحبت إعارته، وإذا كان المعير ممن يخشى ضرره على الكتب كغير عارف بمقدارها أو غير قائم بما يجب لها من الحق فإنه ينبغي استنقاذ الكتب منه بغير الإعارة كالشراء أو نحو ذلك، مما يؤدي إلى حفظ العلم وصيانته عن غير أهله. ثم ذكر أن قوما من المشتغلين بالعلم كرهوا إعارة الكتب، وقال: والأول أولى استحباب إعارتها بالشرطين المتقدمين لما فيه من الإعانة على العلم مع ما في مطلق العارية من الفضل والأجر. وأورد في ذلك خبرين، أحدهما أن رجلا قال لأبي العتاهية: أعذني كتابك، قال: إني أكره ذلك، فقال: أما علمت أن المكارم موصولة بالمكاره، أي أن الأمور العظيمة منوطة بالمكاره، فالنفوس تكرهها وتأباها، فبدل الكتاب مما يأنف صاحبه المحب له عن بدله، لكن إذا عرف أن ذلك مما ينتفع به حسن منه إعارته. ثم أورد بيتا للشافعي كتبه إلى محمد بن الحسن، وموجب كتابته كما ذكره القاضي عياض في ترتيب المدارك وغيره أن الشافعي التمس من محمد بن الحسن الشيباني أن يعيره كتابا، فامتنع محمد فكتب إليه الشافعي بهذا البيت فأعاره محمد بن الحسن لما قرأه، ثم ذكر أنه ينبغي للمستعير أن يشكر للمعير ذلك ويجزيه خيرا ولا يطيل مقامه عنده من غير حاجة، بل يرده إذا قضى حاجته ولا يحبسه إذا طلبه المالك أو استغنى عنه، لأن صاحب الشيء أحق وأولى به، فإذا قضى نهمته منه اطلاعا أو استنساخا أو غير ذلك من مقاصد المستعير فإنه ينبغي أن يرد الكتاب إلى من أعاره. ثم قال: ولا يجوز أن يصلحه بغير إذن صاحبه، أن يجري فيه قلم الإصلاح أو غير ذلك من وجوه الإصلاح إذا لاح له شيء منها، بل لا بد أن يستأذن صاحب الكتاب لأنه ليس في ملكه. ومما لا يجوز له أيضا ألا يحشيه، أي لا يكتب عليه حواش، ولا يكتب شيئا في بياض فواتحه أو خواتمه، أي في الأوراق التي جرت العادة بأن تكون بيضاء في أول الكتاب أو في آخر الكتاب حفظا له، فإنهم كانوا يضعون أوراقا بيضاء لا كتابة فيها في أول الكتاب وآخره كي تحفظ ما بينها من الورق المكتوب فيه. واستثنى من ذلك فقال: إلا إذا علم رضا صاحبه، أي إذا علم أن صاحبه يرضى منه فعله بإصلاح أو تحشية أو كتابة جاز ذلك. ومثل له بما يكتبه المحدث على جزء سمعه أو كتبه، فإن عادة المحدثين أن يثبتوا السماع المدون في آخر جزء في آخر الجزء أو يثبت ذلك عند كتابته، فإذا استعار محدث من أحد جزءا ثم سمع هذا الجزء على أحد المحدثين ثم كتب السماع في آخره فإن هذا مما جرت المسامحة به. ثم قال: ولا يسوده، ولا يسوده أي لا يزيد في حبره، إذا لاح فيه موضع قليل الحبر يحتاج إلى تقويته وتجويده فيمر قلمه عليه حتى يبين كتابته، فلا يجوز له أن يسوده إلا بإذن صاحبه، ولا يعيره غيره لأن صاحب الملك إنما أعاره هو، ولا يودعه لغير ضرورة أن يجعله وديعة عند أحد إلا لضرورة حيث يجوز شرعا، فإن الضرورات تبيح المحظورات. ثم قال: ولا ينسخ منه بغير إذن صاحبه، أي لا ينقل منه شيئا إلا بإذن صاحبه، فإن كان الكتاب وقفا على من ينتفع به غير معين فلا بأس بالنسخ منه مع الاحتياط، أي أن ينسخ منه مع الاحتياط في مقصود النسخ، ولا بإصلاحه ممن هو أهل لذلك، أي لا محظور في إصلاحه إذا كان الكتاب وقفا على غير معين فأصلحه أحد بشرط أن يكون المصلح أهلا لذلك. وحسن أن يستأذن الناظر فيه، أي يحسن به أن يستأذن ناظر هذا الكتاب من القائمين على ذلك الوقت فيما يبتغيه. وإذا نسخ منه بإذن صاحبه أو ناظره، أي بإذن مالكه أو ناظر الوقف، فلا يكتب منه والقرطاس في بطنه، أي في داخلته، فلا ينقل منه شيئا وقد أتى بالقرطاس فوضعه في داخله ثم أخذ يكتب منه لئلا يضر ذلك بالكتاب أو على كتابته، يعني على ما هو مكتوب فيه، لأن في ذلك إضرارا بالكتاب أيضا. ولا يضع المحبرة عليه وهي وعاء الحبر، فإنها ربما انسكبت فأفسدت الكتاب. ولا يمر بالقلم الممدود فوق كتابته، أي بالقلم المهيئ للكتابة، فإنه ربما مر بالقلم المهيئ للكتابة كفتح القلم في زماننا هذا فوقع شيء من خط القلم على هذا الكتاب. ثم قال: وأنشد بعضهم: أيها المستعير مني كتابا أرضى لي فيه ما لنفسك ترضى، أي أقم نفسي في هذا الكتاب مقام نفسك لو كان الكتاب ملكا لك. ثم ذكر أن أهل العلم أنشدوا في إعارة الكتب ومنعها قطعا كثيرة لا يحتملها هذا المختصر، مذكورة في كتب الآداب والأدب. ثم ذكر الأدب الثالث وقال: إذا نسخ من الكتاب أو طالعه فلا يضعه على الأرض مفروشا منشورا، بل يجعله بين كتابين أو شيئين أو كرسي الكتب المعروف، وهو الموجود اليوم بأيدينا مما يسمى بحامل المصحف، فإن حامل المصحف هذا هو كرسي الكتب التي كانت الكتب توضع فيه حال القراءة والمطالعة. وموجب ذلك كي لا يسرع تقطيع حبكه، أي لا ينقطع، أي لا تنقطع خياطته، فإن الكتب تجلد قديما وحديثا بخياطته، لكنها زيدت بأخرة في الأزمنة الأخيرة بكبس آلي وصمغ يفتق الخياطة، وإلا فأصل التجديد، وإلا فإن أصل التجديد هو الخياطة، وإذا وضع الكتاب مفروشا أضعف الخياطة، ولذلك حذر المصنف منه، ثم قال: وإذا وضعها في مكان مصفوفة فلتكن على كرسي أو تحت خشب أو نحوها لئلا تميل، بل تكون قائمة محفوظة. ثم قال: والأولى أن يكون بينه وبين الأرض خلو، أي يكون بين الكتاب وبين الأرض فراغ، ولا يضعها على الأرض كي لا تتندى أو تبلى، أن يصلها ندى الأرض وهو طراوتها، أو تبلى تخلق وتنحل. وإذا وضعها على خشب أو نحوه جعل فوقها وتحتها ما يمنع تآكل جلودها، وكذلك يجعل بينها وبين ما يصادفها أو يسندها من حائط أو غيره. ثم قال: ويراعي الأدب في وضع الكتب باعتبار علومها وشرفها ومصنفيها وجلالتهم، فيضع الأشرف أعلى الكل، ثم يراعي التدريج، فإن كان فيها المصحف الكريم جعله أعلى الكل، والأولى أن يكون في خريطة ذات عروة في مسمار أو وتد في حائط طاهر نظيف في صدر المجلس، فيفرده بوعاء خاص له وهو خريطة، وهي بمنزلة الكيس، وتكون لها عروة أي يد تعلق فيها، وتعلق هذه العروة في مسمار أو وتد يجعل في حائط طاهر نظيف في صدر المجلس تعظيما للمصحف. ثم يأتي بعد المصحف في التعظيم كتب الحديث الصرف أي الخالص كصحيح مسلم، وإنما مثل بمسلم دون البخاري لأن صحيح مسلم أقوى في تخليصه من سوى الحديث المرفوع، فإن كتاب مسلم قلت فيه التراجم وندرت فيه الآثار، فهو أكثر في خلوصه في صحة كونه حديثا صرفا من صحيح البخاري. ثم يضع بعد ذلك تفسير القرآن، ثم تفسير الحديث يعني شرحه، ثم كتب أصول الدين أي المعتقد، ثم أصول الفقه، ثم الفقه، ثم النحو والتصيف، ثم أشعار العرب، ثم العروض. فإن استوى كتابان في فن أعلى أكثرهما قرآنا وحديثا، أي جعل أعلاهما هو الأكثر قرآنا أو حديثا، فإن استويا فبجلالة المصنف أي عظمة قدره، فإن استويا أي المصنفان فأقدمهما كتابة أي تأليفا، وأكثرهما وقوعا في أيدي العلماء والصالحين، أي تداولت هذه النسخة أيدي العلماء والصالحين. فإن استويا الكتاب في هذه الأحوال فأصحهما أي أكثرهما صحة وأتقنهما ضبطا. وقد كان هذا الأمر الموصوف في زمن كانت توضع فيه الكتب بعضها فوق بعض، أما اليوم وقد وجدت الآلة التي يتمكن بها الإنسان من وضع الكتب على الأرفف على الجدران فتغيرت الحال، لأن الكتب تكون حينئذ مستوية في وضعها على هذه الحال، لكن ينبغي أن يراعي فيما يقدم في مكتبته ما ذكر المصنف، فإن خزانة الكتب ينبغي أن ترتب على أوضاع مستقيمة وليست خط عشواء، ومن جملة الأوضاع المستقيمة أن يرتبها الإنسان باعتبار جلالة العلوم، فيقدم ما يتعلق بالقرآن والتفسير وعلومه، ثم ما يتعلق بالحديث، ثم ما يتعلق بالمعتقد إلى آخر مراتبها. والأوفق أن يرتب كل فن بحسب أقدمية تاريخ مصنفه، فيجعل الأقدم مقدما، فلو قدر أن أحدكم يريد أن يرتب كتبه الحديثية فإنه يقدم في أولها ما كان مصنفه أقدم وفاة، فيقدم مثلا صحيفة همام بن منبه، ثم ما بعدها مما حفظ من نسخ التابعين أو أتباع التابعين كنسخة وكيع عن الأعمش أو هذه الطبقة، ثم يتبعها بما بعدها كمصنف ابن أبي شيبة وعبد الرزاق، ثم بما بعدها كصحيح البخاري وصحيح مسلم إلى آخرها. وكان شيخنا بكرا رحمه الله تعالى يقول لي إنه يتحرك لو أن المكتبات رتبت على تاريخ الوفيات،

أو غيرها، ولا مخدة ولا مروحة ولا مكبسا، يعني شيئا يكبس به على أمر يريده فيضغط بها شيئا يصنعه، ولا مسندا يستند عليه، ولا متكئا يتكئ عليه، ولا مقتلة للبرق وغيره، لا سيما في الورق فهو على الورق أشد، ولا يطوي حاشية الورقة أو زاويتها، ولا يعلم بعود أو شيء جاف، يعني يضع علامة في وسط الكتاب بعود أو شيء جاف بالبورقة أو نحوها. وإذا ظفر فلا يكبس ظفره قويا، يعني إذا احتاج إصلاح شيئا بظفره في الكتاب فلا يكبسه قويا لئلا يؤثر في ورقه، فإنه ربما وجد انطواء أو نحو ذلك فيحتاج تعديله إلى ضغط بظفر ونحوه، فإذا اشتد في كبسه ربما أضر بالكتاب. وهذه آخر الجملة المقصودة من المعاني التي بيّنها المصنف رحمه الله تعالى، وهي كما سلف حقيقة بالعناية لأهميتها. ومضى شيء مما يتعلق بجملة من هذه الأقوال في المحاضرة المسمات بهموم الطلب، فإنه ذكر فيها هم الكتب، وبينا بعض الأمور التي تنبغي مراعاتها في ذلك، فيحسن الاطلاع عليها والاستفادة منها.